قرأت حديثا في كتاب التوحيد لابن خزيمة هذا نص إن الله شخص إن الله شخص هل هذا حديث صحيح؟ كان في أحد الأخرى في الصحران سمى شخص وقال من الله سبحانه وتعالى ويطلق الشخص عليه ويما قاله قرزي الحميلي يا رسول الله كيف يرانا جميعا هو شخص واحد وقال له أصدق مثلا في مخلوقات الله هذا القمر في السماء ويقوه مع مساعد وغير مساعد أينما كان المقصود أن الله جل وعلا واحد لا شريك له وهو يرى عبادة ويعلم أحواله وهو فرد واحد سبحانه وتعالى يطلق الشخص والبرد لا حرب بالله لكن ليس شخص ليس مثل الأشخاص وفرد ليس مثل الأحوال وفرد ليس من جسم الناس لكن ليس شخص ليس مثل الأشخاص وفرد ليس مثل الأحوال وفرد ليس من جسم الناس كما قال جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هو سبحانه ليس له مثيل في ذاته ولا في اسمائه ولا في اسمائه ولا في افعاله عز وجل وهو فوق فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى في العلو فوق جميع الخلق قد استوى على الارض قد عشق المخلوقات هو اعلاه هو عرش عظيم لا يقبل من اسعده الا هو سبحانه وتعالى هو عرش عظيم والله فوقه جل وعلا قد ارتفع عليه وعلى عليه واستوى عليه استواء بحكم جلاله لا يشابه خطا في سواك ولا في غيره من صفات سبحانه وتعالى